من الاثنين للخميس على الفزاوة FM. السلام ومرحبا بكم الناس الكل ستة على الفزاوة FM، مرحبا بكم حتى الثمانية مواصلين معكم في برنامج فوروم لليوم الاربعاء 26 جوان 2019 كيما العادة والعوايد فقرات وأخبار وضيوف باش يكونوا حاضرين معنا حتى الثمانية. دونك خليكم ديما معنا متابعينا، كلمونا على 75 493 859. اليوم إن شاء الله موضوعنا للنقاش باش نتحدثوا بداية من 37 دقيقة على الخدمات الصحية بولاية قبيل. شنو رأيك في الخدمات الصحية الموجودة في القرى، في المعتمديات، في المركز مركز الولاية؟ دونك كلمونا الناس كل على 75 493 859. انطلاقا من 7:30 نبدو ناخذوا في مكالماتكم الهاتفية. إذا الخدمات الصحية كيفاش تشوفوه؟ هل ترتقي إلى مستوى أم لا ترتقي؟ دونك خلولنا إجاباتكم وكلمونا ديما على نفس الرقم. دونك بداية من 7:30 نبدو في استقبال مكالماتكم الهاتفية، سينون 6:30 إن شاء الله ضيف فوروم اليوم باش يكون معنا ضيف سياسي بعد شوية تكتشفوه معنا. لكن قبل هذا خلينا نتحدث شوية على التوقعات الجوية والحالة الجوية. كما تعرفوا اليوم فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة، وإن شهدت معنا الدرجات القصوى 42 درجة، فما شوية معنا تحسن على مستوى الحرارة إن شاء الله ديما لباس. غدوة زادة كيف كيف إن شاء الله باش تشهد تحسن أكثر، باش توصل تقريبا الدرجات القصوى في حدود 40 درجة إن شاء الله لباس، وإن شاء الله يتعدى الصيف لباس كما قلنا. دونك ديما خليكم معنا برانشي على 75 433 859. نجموا تكلمونا وتسمعونا على 100.9 وإلا تردوا بالفي راديو نفزاوة .net. دونك أولى فواصلنا الغنائية مع أحمد شيبة، وباش نبدو بعدها مباشرة في فلاش نيوز. ملعون أبوك فقر حاوجني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال. ملعون أبوك يا عوزة زلت السؤال للتال، لو لعبت يا زر واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوق نديت الحال. أعمل معي الصح أنا واسنده لو مال، وقف جنبه في المحن واكون طويل البال. لو لعبت هزا واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، لو لعبت هزا واتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها ودوان ديت الحال. تعملش رجال الحوجة مرة الحوجة مرة ويا ما بهدلت أبطال، بس خلاص أنا نفسي نفسي سدت بعد ما ايدي للوقت اتمدت بس خلاص بعد ما ايدي للوقت اتمدت كنت اعمل خد مداس احب الخل كل الناس لقيت عدت ربا الناس ناس تخني وناس تبعني انا لو لعبت ازهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لاول واحد احتجت له في سؤال كسر في خاطري ساعتها ودوان ديت الحال اعمل معايا الصح انا وسط دول ومال وقف جنبه في المحن واكون عبود طويل أحمد شيبة أهلا ويا لعبت يا زهري وصلنا للستة وسبعة دقيقة نبزة وفين مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا ديما تتابعوا فينا في التاكسي في الدار في القهوة في أماكن العمل في سفرة صغيرة وإلا طويلة دونك نرحبوا بكم ونسلموا عليكم وإن شاء الله تكونوا في أحسن أو على أحسن ما يرام. إذن في فلاش اليوم حبينا نتحدثوا على الحرائق اللي شهدتها ولاية قبيلة تقريبا الفترة الأخيرة فما 46 تدخل تقريبا للحماية المدنية بقبيلة من بداية شهر جوان إلى غاية تاريخ أمس 25 جوان 2019 وين تحدث معناتها التدخل هذا صار من قبل الحماية المدنية بقبيلي وتقريبا 34 تدخل حرائق واحات 6 تدخلات حرائق محل سكن و3 تدخلات حرائق سيارات و3 حرائق بمؤسسات مفتوحة للعموم وفي مصدر معناها هذا كان وفق مصدر من الحماية المدنية بإقبلي فقط تنظيفوا اللي اليوم تقريبا كانت نشب حريق منذ قليل بإحدى واحات بشري خلف الحريق هذا أضرار قرابة 40 نخلة معناها تمت الحريق متاعهم وبفضل تكاتف جهود أهالي منطقة بشري دونك فما والحماية المدنية أيضا تمت السيطرة على الحريق هذا وإن شاء الله سلامات ديما نقول لكم سيس رواحكم ونحاولوا ديما معناها نكونوا فايقين ونشوفوا معناها نكونوا متنبهين من الحرائق ومن أي حاجة تنجم تصير خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه. إذن إضافة إلى الحرائق، المواطن اليوم في قبلي تعب بين السناد وستاج. هذا كان تدخل أحد مواطنين في نداء مواطن على موجات نفزاوة أفام، كان تحدث على الصعوبات اللي يمر بها المواطن اليوم في قبلي بخصوص خدمات السناد وستاج، اللي في كل مرة يقول أنهم معناها تشهد القصان، معناها فما قصان في السناد في الماء وإلا الضعف أيضا في الماء، وقصان في ستاج وخصان ستاج نعرفوا ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الناس اليوم للمكيفات، ومعناتها دونك كعليش فما العديد من التشكيات من المواطنين اللي كانوا اتصلوا بنا بخصوص الموضوع هذا. في سياق آخر، زاد العجمي الوريمي كان تحدث لميكرون نفزاوة أفهم في المداخلة ليه في برنامج الماتينال، كان تحدث وقال انه مرشح النهضة للرئاسة باش يكون توافقي والحركة ماضية نحو الانتخابات في موعدها، وهذا كان في مداخلة ليه امس 3/25/2019 في فقرة حوار جدي لعضو المكتب السياسي والقيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي للحديث عن تداول خبر تأجيل الانتخابات وتداعيات ذلك. كان أكد أنه فكرة التأجيل غير جدية، معناها مش موجودة، وكان تحدث زادة وقال أنه الفكرة دي كان بدر بها معناها شخص معروف من يعني معروف من في الساحة السياسية، وكان تحدث زادة أنه معناتها الحركة ماضية في الانتخابات في موعدها ولا مبرر لتأجيلها. إذن قبل لي حراك جهوي غدوة الخميس 27 جوان 2019، كان أكد المنسق الجهوي لعمال الحظائر بولاية قبلي أمين علي في تصريح لإذاعة نفزة، وكان تحدث أنه الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بترسيم عمال الحظائر سنة 2019 بالنسبة للدفعة الأولى، ورغم محاولة معناها تهرب الحكومة بعد التحرك الوطني اللي صار نهار 11 جوان 2019. في بلاغ لها كان صدر منذ قليل وزارة الفلاحة، كانت معناها أصدرت بلاغ نصه تبع الارتفاع الهام في درجات الحرارة والطلب المتزايد على مياه الشرب، وعلى أثر جلسة العمل المخصصة للغرض واللي أشرف عليها اليوم الأربعاء 26 جوان 2019 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة السيد سعد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية الصيد البحري، بحضور إطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإدارة الهندسة الريفية. تقرر ما يلي تكوين 4 فرق تضم إطارات مركزية لدعم كل من ولاية سيدي بوزيد قفصة والكاف، تتولى استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن برنامج صيفة 2019، تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية على المستوى المركزي والجهوي لإتمام العناصر اللي شهدت تعطيل وتأخير، ودعم الجهات ووضع جدول زمني لإنهاء عناصر الخطة، أيضا الإبقاء على لجنة المتابعة المحدثة في حالة انعقاد دائم للتحري في المعلومات المتداولة والنظر في اعتراضات الأهالي. إذن هذه تقريبا أهم أخبارنا أو أهم المستجدات الإخبارية بالنسبة لنا، دونك خليكم ديما برونشين. ذكركم أنه بداية من 7:30 موضوع للنقاش، دونك أنتم تهزوا التليفون وتكلمونا وتعطونا برأيكم. الخدمات الصحية في ولاية قبلي كيفاش تشوفوها في المستوى ماهيش في المستوى، دونك هذا بيان سور معناها تتحدثوا عليه أنتم، أراكم ديما مقبولة على 75 493 859 6:30 باش يكون حاضر معنا سياسي جهوي على المستوى الجهوي باش نتحدثوا معاه كيما العادة في ضيف فورم. دونك خليكم ديما برانشي معنا. مختاراتنا الغنائية لليوم 3 مختارات غنائية ذكرى محمد وصلني جواب اليوم، وهاني شاكر أيضا وليد التونسي طال الصبر. دونك خليكم ديما برانشي 100.9 رجعينا.

100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. فورم من الاثنين للخميس على الفزاوة FM. إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا ديما على 100.9 رواد بالفيرا دي نفزاوة بوانات 6:35 دقيقة على نفزاوة فيم. دونك الناس كل مرحبا بكم، واللي حاب يشارك معنا كما قلنا على 75 493 859 انطلاقا من 7:30. موضوعنا اليوم الخدمات الصحية في ولاية إقبيل. قدام ندخلوا في ضيفنا ونتعرف على ضيفنا اليوم، جيست حبيت نذكركم بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله معناها الحارة في انخفاض، اليوم تقريبا وصلت لدرجات القصوى 42 درجة، غدوة زادة باش تزيد تنخفض شوي الدرجات القصوى باش تكون 40 درجة، وإن شاء الله ديما لاباس. حاجة أخرى حبيت نحكي على البلاغ اللي كانت أصدرتها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم أمس 3/25/2019، وتحدثت فيه أنه الترفيع في فاتورة الكهرباء بنسبة 10% هو حافز ابتداء من غرة جوان 2019، لم يشمل سوى التعريفة اللي تتعدى الاستهلاك المفرط أي أكثر من 300 كيلووات، ووفق المصدر اللي مصدر من الوزارة. وكانت أضافت في نفس البلاغ أنه الزيادة تخص 6% من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن كبار مستهلكي الكهرباء، وذلك في إطار مقارنة أو مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة. دونك هذا حسب مراج، معناها بخصوص مراج أمس حول الترفيع في الاستهلاك الكهرباء والغاز بين 12 و15%. في المياه هك علاش الوزارة كانت أصدرت بلاغ وتحدثت وأوضحت فيه كل التفاصيل هذه. إذا ضيفنا اليوم ضيف فروم من 6:30 حتى للسبعة ونصف. دونك اليوم ضيفنا ضيف ناشط سياسي، ناشط مدني، عرفناه منذ فترات طويلة معناتها في ولاية إقبيلي، نشط في العديد من المجالات. مرحبا بك حمد زرارة. أهلا وسهلا. إذا أحمد زرارعي هو ممثل عن الجبهة الشعبية، ناشط بحزب العمال، وأيضا معناتها ناشط في مدنيين متواجد تقريبا في رابطة حقوق الإنسان وفي العديد من التظاهرات أخرى تقريبا نلقوك متواجد فيها. دونك مرحبا بك. وبيك عايشك. مرحبا عايشك. إذن اليوم أنت ضيف فوروم في النسخة الجديدة في البرمجة الصيفية. ضيف فوروم اليوم كما قلنا في ثلاث فقرات مختلفة. الأولى مش باش نتحدث على السياسة جملة، باش نتعرف عليك، نحب نعرف شكون أحمد زرارعي، كيفاش تعدى بمراحل الحياة هذه معناتها. الفقرة اثنين وهي أحكي شنو تحب، باش تحكي شو تحب أنت أحمد زرارعي كمواطن في ولاية إقبيلي كيفاش يشوف الولاية بعيدا على السياسة. والفقرة الثالثة كيستيونير باش نسأله أسئلة وماذا بينا أنه تجاوبنا عليها أسئلة أو إجابات جدية مش إجابات سياسية. إذن مرحبا بك أحمد زرارعي، كان تحكينا شوية عن روحك. كيفاش الواحد باش يحكي على روحه؟ طبعا بالنسبة للإنسان هو جملة من العناصر المكونة الحياة، معناها ثم العنصر الاجتماعي، ثم العنصر السياسي، ثم يعني خلينا نفهم بحاجة ساعة ماذا بينا نبعد شوية على الفلسفة، معناها نعرفك عندك شوية فلسفة هيك. لا من الشيء خلينا نبدو. أحمد زرارعي مواليد كذا نشط كذا. أحمد زرارعي من مواليد 24/6/63. أيوة. أو لامس أذرني واللامس هو عيد ميلادي الحقيقة. ألف مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي. وبالمناسبة هذه معنا نشكر كل الأصدقاء والرفاق اللي بعثوا لي معنا مساجات التليفونات معنا. هو أنا دخلت في طرش مساج ما قلت أكيد أكيد حتى علي بيش حضر لنا حاجة على مناسبة العيد ميلاد أكيد. أيوة أي كهو معنا بالنسبة لأحمد زرارعي هو من مواليد 24/6/63 من منطقة المنصورة. عيش تجارب متعددة في ما هو اجتماعي، في ما هو مهني، في ما هو سياسي، في ما هو ثقافي. الحقيقة معناها بالنسبة لي أني نشوف تجربتي في الحياة هي تجربة ثرية جدا. انطلاقتك في النشاط ككل؟ انطلاقتي في النشاط هي الحقيقة اتزامنت مع نجحت عام 79 في السنة في مناظرة السزيام وقتها. بالطبيعة التحقت معناها بالمعهد التقني هذا التكنيك وكانت مرحلة معناها كما نقولوا معناها بين ظفرين، مرحلة المراهقة ومرحلة البحث على الجديد ومرحلة وبالطبيعة بالنسبة لنا الحقيقة معناها الأولاد في المنصورة معناها ديما عندنا الروح للقطع مع السائد والبحث على الجديد والمنطق وعندنا شوية من الموروث الثقافي والاجتماعي في الجانب الثوري والجانب معناها هذا ينطبق على الموجودين في المنصورة كل أنا مش من كل ولكن نحكي على الأغلبية هي فما الحالة هذه معناها أو كظاهرة موجودة معنا الحقيقة هي هو سؤال علاش معنا خاطر نشوفه بالحق معنا فما نشاط كبير في المنصورة ثقافي واجتماعي نشوفه فما معنا حركة هي بطبيعة المسألة ما هو فيها الجانب ثم الأسباب الموضوعية لحالة الاستقرار الدائم لأن حالة الاستقرار في المنصورة كانت تاريخيا كبيرة برش والاستقرار والحياة المدنية هي معناها تكون حافز للتطور الثقافي والاجتماعي معناها والحضاري معناها حاجة طبيعية وخلت المنصورة تتميز شوية معناها بهالجانب هذا معناها ربما تكون ثم أسباب أخرى معناها أجهلها إن شاء الله نبحث عليها في قادم الأيام إن شاء الله بيه أيوة انطلقت كما ذكرت لك معناها هو ديما التجديد في البحث والتكوين الشخصية معناها في مرحلة معناها المرحلة هذيك انتقلت للليسي بديت نقرأ بديت نبحث على ايش تسمى في ما هو ثقافي وما هو معناها إلى الجانب العلمي معناها ظهرت بعض وانا معناها الحقيقة عندي أصدقاء معناها من البلاد من الجهات عندهم اهتمامات معناها بالفكر الماركسي بالفكر الشيوعي بالفكر الثوري الحقيقة من غادي بديت اهتماماتي في البحث على الفكر هذايا وخلال بعض الروايات بعض في متناول باش نحكوا خاطر وقتها شنو احنا بمجرد شويه غناء من الجانب الفني والجانب الادبي وبعض النصوص اللي خلت الانسان معناها تكون عنده رغبه معناها في تطوير البحث هذا وما غادي بدات تدرج الحقيقه التجربه من عام 79 نعم 79 نجحت في الاستزيام كما ذكرت لك جيت الليسي التحقت معناها بالاصدقاء هذوما معناها في جلسات في نقاشات بعض الوثائق اللي تهتم معناها بالجانب هذايا تعلمت الدخان ايوه واشياء بدايه المراهقه بدايه المراهقه معناها متطلبات تعرف معناها فما استحقاقات لكل مرحله من العمر معناها ايوه فهمتيك وبدات التجربه الحقيقه بدات تجربه معناها بسيطه وبدات تكبر بي معناها التجربه معناها والاهتمام هذاك لدرجه ان الواحد ولا تقريبا ولا نوع من الخيار في حياته ما كانش ثم حتى موجب معنا باش نغير معنا من توجهي ولا من رؤيتي من لقيت حتى حاجة تخليني معنا بالعكس وين نطلع أكثر وين نقرأ أكثر وين أنت وقت الانطلاق انطلقت في السياسة هي مش سياسة نشاط سياسي هي معنا هي هو نشاط وقتها ما فهميش نشاط سياسي بالمفهوم السياسي خاطر باش نحكوا خاطر احنا مازلنا طفل مازلنا شباب صغار يعني كما ذكرت لك معناها في اطار البحث على فكر جديد رؤيه جديده تصورات جديده معناها حتى النوع من كما ذكرت لك معناها نوع من القراءه جديده موسيقى جديده كلمه جديده هذاك خلى معناها وانت في اطار البحث نتاعك شكون قابلت اول واحد ما تعرفت في المجال هذا ياسر معناها اذا كان يخلوني نحكي لربما اصدقائي ورفاقي وقتها يسمحوا لي معناها بذكر بعض الاسماء ثم الاسماء اللي قاعده قايمه ثم الاسماء اللي الحقيقه على الاقل اقرب واحد كان معايا محمد الشايبي الحقيقه لانه ولد بلاد وصديقي من اللي طلعت معناها اللي تقابلته وكان ثم العديد من الاصدقاء الاخرين ثم لا ذكر مش مشكلة باهي احنا اليوم حمد معناتها نتحدث على البدايات بين ظفرين ربما اللي يخول لي هو النجم نذكر الاسم برشا ربما يقول لك اي مش مشكلة باهي معناتها احنا نحكوا على البدايات واكيد في البدايات فما حاجات معناها صارت في البدايات نتاعك لتو تتذكر في الانطلاق معناها نتاع النشاط السياسي هذا والنشاط الثقافي والاجتماعي واللي كان تقريبا مختلف معناها نوعا ما. دونك فماش حاجه باقيه ترسخ في ذهنك تتذكرها حاجه صارت معناها السنوات هذيك سنوات المراهقه وانت ماشي معناها تخطب على الناس والا تنشط والا والله الحقيقة ما هيش حاجة كبيرة كما ذكرت لك وقتها وما نجمش نقول لك رانا نخطب ولا هي التجربة السياسية الفعلية الحقيقة بدأت في من 87 يعني بعد ما تأسس حزب العمال معنا التحق حزب العمال كولا كحزب وليش دخلت حزب العمال عنده برنامج وعنده رؤيته وعنده تصور وعنده نشاط ما في نحكي لك كان يرى خطر هذا الكل كان سابق معناها التأسيس الحزب علاش اعطينا علاش دخلت في حزب العمال بالطبيعة بالنسبة للدخول لحزب العمال ولا انتماء لحزب العمال هو جاء معناها نتيجة قناعات معناها بتوجه الحزب بالخط العام للحزب اطلعت على رؤيته السياسية على تصورته السياسية على برامجه الجيولوجية والتنظيمية لقيت روحي غادي انت كوقتها كشاب اكثر حاجة كنت تحلم بها في تونس معناها تحب تشوفها ولكن ما شفتهاش وهي اللي خلتك انك تنضم والا تنشط في الحزبات ولا معناها بالنسبه لنا احنا على الاقل يعني اكيد فما حاجه مش عجباتك في البلاد دونك علاش مشيت الفقر وحاله الاضطهاد وحاله الجوع اللي يعيشها الشعب التونسي وقتها وحاجه وانعدام الحريه انعدام الكرامه وكل ما يحيط بي حالتي الاجتماعيه وحاله باباي وحاله امي وحاله اهلي كل هذا ما معناه واقع طبقي على الاقل هو اللي خلى الطرف معناها هي يلتحق بهذا او ذاك معنا من الخيارات السياسيه معنا بالطبيعة مش اذا من 87 لليوم 2019 في حزب العمال معنا مازلت تنشط في نفس الحزب مازلت محافظ معناها على مازلت باش نبقى محافظ على ما فماش شويه سياحه نتاع لا سياسي لا لا يستحيل بالنسبه لنا مساله معناها مساله مبدئيه ما فيش مجال لا للسياحه ولا للترفيه معنا بالعكس ومن اللي انتمى لحزب العمال سخر حياته وعائلته وامكانياته لكل المشروع هذا ما ثمش حتى حاجه اخرى معنا الحقيقه وكما ذكرت لك معناه هو معناه ترجم الزاد راه هو الانتماء الطبقي معناه ينتمي له الواحد يدافع عليه يشوفه معناه ضرورة انه ينخرط باش يدافع على المصلحه الطبقه هذه معناه من خلال الحزب واضح اذا من السياسه للثقافه اليوم احمد الزرارعي كيفاش يشوف روحه في الثقافه في ولايه البلد والله الحقيقه بالنسبه للجانب الثقافي انا ما هو في الثقافه ثم المنتج وثم المستهلك يعني سياسيا منتج نجم نقول لك نهندز نجم نقول لك نخطط نجم نقول لك ننجز نجم نقول لك نعمل مهام يعني نخطط وننجز في نفس الوقت معناها هذا معناها دور رئيسي معناها في تجربتي على الاقل من اللي توجدت في حزب العمال وتوجدت في حزب العمال وانا معناها عندي تجربه كما ذكرت لك براكم تجربه على الاقل على المستوى معرفية معناها دخلت الحزب وانا من 79 حتى 87 عندي من الحد الادنى من الفهم الثقافي للفكر معناها بالنسبه للثقافه كما ذكرت لك راهو ثم زاد المنتج ثم المستهلك انا الحقيقه في الجانب الثقافي نجم كل مستهلك اكثر مني منتج لان فهمتني في الجانب الثقافي الابداعي نحكي أيوة. مش في الجانب الثقافي لان كلمه ثقافه تشمل أيوة. ثم المفهوم السائد هو العمل الثقافي هو العمل الابداعي مسرحي سينمائي موسيقي و الحقيقه كانت معناها كنت مجرد مستهلك ايش معناها مجرد مستهلك اني لا ما نجمش ندعي اني موسيقار ولا مسرحي ولا سينمائي معناها هذا ما نشطش في الجانب هذايا ما عملتش ما كانتش عندي تجربه كنت معناها مغرم معناها بمتابعه كل ما هو عمل ابداعي يقطع مع السيد يرتقي معناها بالوعي العام للمواطن عندي كانت عندي رؤيه نقديه معناها لاي منتوج ثقافي معناها نجم نقيم معناها مدى معناها قيمة الفنية والإبداعية ما تبقى معناها هذه كانت تجربتي الثقافية إذا كانت نجم نعتبرها تجربة ثقافية الحقيقة وأنا لحد الآن ما زلت مقيم فيها وما زلت مش عارف هو الجانب المهني متاعي معناها في في إطار الخدمة في الديكور وفي المجال، لأن ذاك الحقيقة هو في حد ذاته هو إنتاج فني مع إبداعي. خاطر الحقيقة احنا ما بقينا ننظر للإبداع الفني ولا الثقافي هو في السينما ولا في الشعر ولا في الأدب ولا في اللي يبقى معناه الفنون التشكيلية والفول ولا والنحت ولا والديكور، كل ما ذاك ما زلنا ما وليش متقلدنا أن يعتبروا معناها الإنتاج باش نتحدث عليه بعد حمد، لكن جيست خلينا تويكا في الاستهلاك. استهلاك في الاستهلاك الثقافي بالنسبة ليك اليوم كمواطن موجود، معناها كيفاش تشوف فماش حاجات الحقيقة؟ لا بالنسبة لي يعني في قبل لي نشوف فما إشكالية كبيرة ياسر، إشكالية في منهجية وإشكالية هيكلية معناها في العمل الثقافي في الجهة. عندي إشكال في على الأقل القليلة في التوزيع الزمني للنشاط الثقافي، فنشيط تقسيم زمني خاطئ. يعني هو ثم فترات تلقى النشاط مكثف إلى درجة حالة التخمة. بيه نرجع معك بعد هذه زادة حتى هذا نرجع لها بعد في في أحكي شنو تحب، لكن قبل ما نمشي للفقرة الجاية شنو تستهلك في الفنون عموما، معناتها اليوم كيف نقول لك شنو تسمع شنو تقرأ شنو علاش تتفرج بالضبط؟ إذا كان فما مثلا حاجات سينمائية معروفة شنو تحب؟ الحقيقة كما ذكرت لك معناها بالنسبة لي فما زوز مستويات معناها من الاستهلاك. استهلاك يعني في شخصي معناها لك أنت كمواطن شخص بالتبع يعني في شخصي معناها الحاجة إلى أي حد معناها هي معناها ترتقي أو إلى الجانب الإبداعي معناها تعانق الإبداع وإلى أي حد هي معناها مرتبطة بهموم الشعب التونسي، لأن هذا زوز محاور رئيسية معناها بالنسبة لنا لتقييمي معناها للعمل الإبداعي. زوز شروط الجانب الجمالي والجانب والموضوع معناها هذا ما الحقيقة. أبقى الموضوع رهو باش نكون واضحين رهو كل شيء يمس المواطن التونسي ويمس أي مواطن معناها راهو، حتى كنحكوا على الحب نحكوا على الخدمة نحكوا على الفقر نحكوا على الجمال نحكوا على هي راهي كل شيء مواضيع مهمة بالنسبة للمواطن. يما كيفاش أنك تتناولها وكيفاش أنك تفناها في إطار تحطها، فهمت مدري أنك خاطر كنشوفوا معناها حتى الممثلين كنشوفوا مثلا من الكتاب اللي نحبهم عبد الرحمن منيف حنا مينا وغيرهم راهم يكتبوا في كل شيء، مش يكتبوا في مثلا الشعراء من محمود درويش حتىش المعين بسيس وحتىش الصايب والدحمد في تونس، راهم الحقيقه يكتبوا في كل شيء ولكن يكتبوا في اطار فني ابداعي انساني. هذا الاساسي معناها بالنسبه لنا كما ذكرت لك بالنسبه للفن والثقافه هو زي العلم، هي علم بشكل العلم إذا تنحمت منها البحث والارتقاء معناها بال بال بال بال بالمنتوج إلى مستوى معناها يتماشى مع تطور الإنسان معناها راه الحقيقي يولي معناها كما إشكال. واضح، شكرا لك أحمد زر. فماش حاجة نجم نضيفوها عليك أبقى اللي تحدثنا فيه؟ لا ما فهمتش. واضح شكرا لك. إذا شنو تسمع في العادة؟ فماش فنان مفضل عندك؟ والله ما عنديش حتى فنان مفضل، انا كل الفنانين نسمع فيروز نسمع مارسيل نسمع الشيخ امام نسمع معناها نسمع نجاة الصغيرة نسمع ام كلثوم نسمع انا ما عنديش كل شيء اي حاجة فنية معناها ترتقي الى معناها المستوى الفني الابداعي معناها نسمعها ونسمعها بكل واضح. اذا تسمعها معنا مالك باش تسمع معنا تو اغنية من الاغاني ذوما ونحبوك تسمعنا بعد باش تحكي لنا في على ولاية قبلي معناها اليوم من المنظور متاعك أحمد زراعي مواطن كيفاش تشوف ولاية قبلي المختلف في القطاعات اللي الموجودة فلاحة صحة ثقافة شباب رياضة، دونك اليوم كيفاش تشوفها أنت وشنو هو النظرة متاعك المستقبلية؟ دونك خليكم ديما معنا على 75 493 859 نجموا تكلمونا وتتفاعلوا معنا. ما تنسوش موضوعنا 7:30 هو الخدمات الصحية في ولاية قبيلي، نحبكم تعطونا برأيكم كيفاش تشوفوا الخدمات الصحية في ولاية قبيلي ككل. دونك خليكم ديما معنا، رجعين بعد الفاصل. Thank you. فلسطين في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين وقفت تتأمل حاضرها في أرض يكسوها الطين في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين في ذكرى الميلاد العشرين لفتاة من أرض فلسطين وقفت تتأمل حاضرها في أرض يكسوها الطين خلف الأشواك السلكية عاشت أياما وسنين خلف الأشواك السلكية عاشت أياما وسنين ما بين الماضي وظلامه وحنين في القلب دفين خلف الأشواك السلكية عاشت أياما وسنين ما بين الماضي وظلامه وحنين في القلب دفين والحاضر في بطء يمشي يمشي يمشي مثقول الخطوات حزين والحاضر في بطء يمشي يمشي يمشي مثقول الخطوات حزين لكن من أين المستقبل والشعب طريد وسجين لكن من أين المستقبل والشعب طريد وسجين أتعيد فتاة المسكينة لتعمر أرض فلسطين أم تبقى كالماضي الأسود بغزير دموع وعنين لكن من أين المستقبل والشعب طريد وسجين لكن من أين المستقبل والشعب طريد وسجين أتعيد فتاة المسكينة لتعمر أرض فلسطين أم تأتي كالماضي الأسود بغزير دموع وأنين أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين أتحدى لا يا مستقبل سأعود بعزم ويقين وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين وسأمسح عن أمي الدمعة أعطيها في يدها سكين وأرد إلى خالي روحه وأعلق في كتفه مدفع وأرد إلى خالي روحه وأعلق في كتفه مدفع أهديه الأمل الوضاء أملي في يوم أن نرجع للأرض المحبوبة أرضي للزهر النادي للورد للأرض المحبوبة أرضي للزهر النادي للورد ما عادت ترهبني القوة فالقوة يملكها إذن السبعة على نفزاوة فيها مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تابعوا فينا على 100.9 www.nfzawa.net فوروم نفزاوة حتى الثمانية متواصل معاكم ومواصلين مع ضيفنا اليوم أحمد إزرا رئيس سياسي وناشط مدني وممثل عن جبهة الشعبية وحزب العمال مرحبا بك مرة أخرى إذن مواصلين في حوارنا لليوم وفقرة أحكي إيش تحب دونك اليوم اذا كان باش نحكوا مع احمد الزرارعي على القطاع الفلاحي في ولايتك بلي شنو هو كيفاش تشوف الحقيقه معناها باعتبار ان أهم قطاع معناها اقتصادي معناها، وبطبيعة نقول اقتصادي معناها باش تنعكس عليه كل المستويات الأخرى الاجتماعي والثقافي والحضاري والإنساني، معناها اللي هو الجانب الفلاحي الحقيقة، معناها مسألة ذات أهمية كبرى. ولكن إلى حد الآن في تقدير الشخصي على الأقل نحكي إنما ما هيش واخذ الحظوة اللي مفروض أن تحظى بها، معناها القطاع الفلاحي في الاهتمام به في حل الإشكاليات اللي موجودة والمحددة الحقيقة معناها المستقبل الفلاحي في الجهة. لأن بالنسبة لي في تقديري معناها ديما نبقى ونحكو كونه قبلي بدون فلاحة هو مش ممكن النجم تكون منطقة أهلة بالسكان وتكون وتبني عليها ثقافة إنسانية وتبني عليها تاريخ وتبني عليها معناها ألور، معناها إذا كنا حريصين فعلا معناها على استمرار الحضور الإنساني معناها والحضور الثقافي في هالربوع هذه بالضرورة أننا نهتم أكثر معناها بالعنصر الرئيسي المحدد معناها البقاء الناس هذه اللي هو الفلاح. والفلاح الحقيقة كما ذكرت لك معناها ما نسي قاعد نشوف معناها لا ما تمش إرادة فعلية معناها الحل الإشكال هذا اللي هو معناها إشكال الحقيقة ولا مهم برشا. وحكيت في برشا مستويات أنا قلت روى إذا كان ثم في جهات وثم في شعوب معناها ثم هجرات نتاع أوبئة وهجرات نتاع حرب أهلية وثم هجرات نتاع بحث عن العمل، راو الحقيقة باش تصير معناها هجرة بيئية في جهة نفزاوة معناها وضرورة نهتم بها من اليوم. كل قائل معناها أننا نحكو على الفلاح نحكو راو ونقول ثم خطورة في الأسباب معناها نشوفوا معناها المشاكل اللي تعيش فيها الفلاح اليوم من تملح المياه اللي هو العنصر الأساسي معناها للري مشكلة خطيرة برشا. كنشوفوا معناها مشكلة التيبس معناها الجليد راهو مشكلة كبيرة برشا. كنتكلموا على زحف الرمال راهو مشكلة كبيرة برشا. كنحكوا على الضد الحمراء راهي مشكلة كبيرة برشا. كنحكوا على المستنقعات والمياه النزرة مشكلة كبيرة برشا. يعني شنو المازال مش مهدد القطاع الفلاح معناها مهددة من كل الجهات الأربعية كما يقولوا فيها كل العالم. ما تشوفش اللي قاعدة تقدم فيه توكا السلطة و الحكومة عموما معناها ماشي في طار حل حالة معناها لا شوف شوف شوف بالنسبة لي نرى كمواطن تو ما قلت لي ما تحكيش كسياسي أنا راني نقيم بالإنجازات بالواقع الواقع ما ثماش مثال أنا نقول تنجمش تقول لي أشتراس ده الحكومة اليوم المستوى جهوي في إطار البحث العلمي الفلاحي للجهة فما مشروع موجود هذا احكي لي ترى لا نحكي سريزما هذوما اللي باش يعالجوا مشكلة احنا نسألوا فيهم وان شاء الله اللي يسمع فينا يجاوب لا ماهوش باش يجاوبك لان ما عندي حتى إجابة كان يخرج من إطار المزايدات والخطاب السياسي باش يسوق معناه موقف ما عنده ما يقول الحقيقة للأسف وماذا بهم ينقوا معناها بأنفسهم من هالأزمة هذية باش يقولوا شكلها معناها راجع عليه هذه حقيقة معنا لأن الحقيقة يلزمها تتطلب إرادة سياسية قوية والعناوين اللي قاعدة موجودة اليوم عمرها ما فهم حتى عنوان يوحي كونها الناس هذه عندها استعداد فعلي معناها بحل المشكلة كما ذكرت لك باش نحكوا على حكومة معناها متحملة مسؤوليتها في الاتجاه هذا شنية معناها شنية الميزانية اللي رصدتها وشنية الاهتمامات معناها بالبحث العلمي باش تحل الإشكالية هذه وهذو ما راهم يتحلوش بالتقازة يتحلوا بالبحث العلمي لا شفناش سير فعلي معناه في حل الإشكال العقاري اللي قاعد مقلق ومساهم كبيرة ياسر معناه في الوضع الفلاح في الجهة شفناش أي عنوان من عناوين الاستصلاح الزراعي نقولش ثورة زراعية خاطر مش يقولوا هاوية زايد يرمي في الحديث نتاع السياسة لا نحكي مواطن فماش حاجة معناه توحي كونا قاعدين نصلحوا في الوضع الفلاحي فمش حل فعلي في إطار معناها إشكال التسويق التمور والمنتوج وحمايته من الحقيقة بالنسبة لي ديما نشوف ونقيم من خلال فما المجمع المهني للتمور المجمع المهني شوف عفوا شوف صديقي فهم أولا معناها هذوما فيهم برشا إشكاليات وثم بعض العناوين وبعض المشاريع اليوم مطروحة في تونس هي استهلاك معناها مشاريع استهلاكية وربحا للوقت معناها في تقديري هذا هو الشخص لأن اليوم حكينا على ديوان تمور ونحكوا على المجمع المهني المشترك الحقيقة معناها والمعركة ما زالت مستمرة وين في قبلي ولا في الساعة المرة الأولى ديوان وإلا مجمع خرجنا بعد ثمان تقريبا 8 سنوات حسمنا في العنوان وحبنا 10 سنوات أخرين نحسم وين بش يصير في توزر ولا في قبلي. لكن تم الحسم المجمع في توزر ورئيس المدير العام من قبل والديوان في قبل. شوف المحاصصات الحقيقة معناها بالنسبة لنا نشوفها معناها شكل من أشكال الهيكلة صحيح تكون زي معناها شركة البستنا والغيرسات وزي بعض المشاريع الحقيقة أنا ما نشوفش فيها حل فعلي لأن الدولة مستقلة استقالة كاملة من تحملها المسؤوليتها في اتجاه معناها الجانب هذا وباش نحكو زادة في إطار آخر يا أخي راهو كنقولوا ديوان تمور راهو عنده برشا شروط عنده برشا شروط راهو أهم شرط هو أن تكون دولة معناها ذات بعد وطني وتخدم مصلحة البلاد قبل ما تخدم مصلحة الأقلية أي معنى يروى فما حقائق معنا مفروض أن نجمنا نحكو عليه أنت تو الدولة تشوفها لا تخدم مصلحة تخدم في مصلحة هي بطبيعة أقلية الأقلية لكن برشا قرارات توك أصدرتها الدولة للفئات الضعيفة والطبقات الهشة. شنية مثلا؟ برشا مثلا أمس كانت أصدرت بلاغ الوزارة وتحدثت فيه على التخفيض معناها في فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز للمواطنين ذوي الدخل المحدود باش يشمل تقريبا 3 ملايين شخص. شوف بالله هل ذر الرماد على العيون وهذه وهل حقيقة ما تقنعش وما هيش هذه الحلول للمواطن شنو الحل ما تتحمل مسؤوليتها معناها في مفروض تكون رمزية مش هو تخفيض كيفاش رمزي معناها بلاش أصلا لا مش بلاش قلت لا قلت رمزي مش بلاش معناها رمزي رمزي معناها في هي هو استهلاك الطاقة ولا استهلاك المادة الغذائية ولا استهلاك النقل ولا استهلاك الدواء هو مفروض يتحدد حسب إمكانية المواطن وحاجياته هذا المبدا العام اذا إيه؟ باش تشوف امكانيه المواطن فما مواطنين ما عندهمش اصلا ما علاش نقول نخفض لهم علاش هذوما من مكنهمش من انهم يكونوا علاش ما نستثنيش على الاقل جهات وفئات اجتماعيه ذات الدخل المحدود انهم يكونوا موافين صار انا نعرف احمد الزراعي يدخل في دينار في النهار يستهلك في دينار ضو في النهار وما نعرفش كون راه يدخل 700 فرنك فلوس في النهار هذا ما نعرفوش نعرف كيش يستهلك وما نعرفوش يدخل المفروض كما نعرف لكن عاملين هم مثلا في الحاجات الصحية عاملين فما الكرانية ذوكم ذات تعريف المخفضة شوف بالنسبة للجانب الصحي بالنسبة لينا هذاك موضوع آخر لأن في تونس الطب علميا يتقدم بشكل صاروخي ولكن يسير بسير السلحفات اجتماعيا باش نمشي معك من الفلاحة إلى الصحة وباش نتحدث على الصحة في ولاية الجانب الفلاحي معنا تقريبا استوفناه كما ذكرت لك إذا حكينا على الجانب الهيكلة القطاع معناها فما جملة من الإشكالية الأخرى معناها المفروض أن تتحسن بعلاقة معناها بحماية الفلاح الصحية خاصة العمل الفلاحيين توفير المكنة لا وتطوير معنى المكنة تشوف احنا في كل موسم تاع ذكار ولا موسم تاع قطع نسمع وكان بأحداث معناها الحقيقة مؤلمة ياسر انه واحد يطيح واحد يموت واحد معناها وهم بكلهم معناها ضعفاء الحال معناها مفروض ان نشوف كيفاش معناها الدولة تتحمل مسؤوليتها في الاتجاه معناها تطوير معناها من واضح به الصحة احمد اليوم نتحدث على خدمات صحية في ولاية قبلي تحدثنا تقريبا في أكثر من قرار أو مجالس وزارية معناها مختلفة في ولاية قبلي العديد من القرارات اللي كانت ترصدت للولاية بخصوص يعني القطاع الصحي في ولاية قبلي ككل اليوم فما شكون راضي وفما شكون يتشكى معناها من الخدمات الصحية وإلا تحديدا معناها من الحالة أو الوضعية متاع القطاع الصحة عموما هو الحقيقة هو القطاع الصحي في الجهة قبلي لا يختلف معناها على باقي الجهات في تونس خاصة الجهات الداخلية معناها لأن الوضع الصحي هو مربوط بال كما ذكرنا معناها نجي نشوفه لأن المواطن يعمل في مقارنة ما بين وين ونوصل معنا الوضع الصحي في البلاد الوضع العلمي على الأقل الطبي قد نسمعه مثلا في شنو الإمكانيات المسخرة معناها في بعض مستشفيات الخاصة ولا غيره ونعملوا مقارنات ما بين ما يصير غادي وما بين ما يصير معنا في المستشفيات العمومية والخدمات كيفاش المواطن الحقيقة ياسر يصبح معنا في وضعية مستاء معنا لدرجة ما تبقاهاش الوضع الصحي في الجهة وضع الحقيقة كما ذكرت لك متردي المشكلة معنا في القطاع في الاختصاص معنا نجي نشوفه معنا ثم إشكال في الاختصاص رغم معنا بعض الأصدقاء النقابيين معنا وبعض الأصدقاء المهتمين بشأن الصحة معنا يقولوا راه ثم خطوات قاعدة تتقدم قاعدة تنجز معناها بعلاقة معناها ببعض الجانب البنايات معناها في المستشفى قاعدة تصير بعض الآلات قاعدة كل مرة نتحصلوا على آلة المشكلة الحقيقة معناها من خلال معرفتي بالجانب بالقطاع هو عدم وجود التخصص معناها الطب المتخصصين معناها الاختصاص طب الاختصاص هذا يروا الحقيقة معناها لازم برشة شروط وبرشة آليات وبرشة معناها واقعية معناها كما ذكرت معناها ثم مثلا اختصاص ما يطلبش حضور طبيب يطلب حضور وسيلة نقل سريعة ما نعرفش في الجانب هذا الاختصاص رو معناها يطلب عقلية كاملة مش معناها عقلية التضحية عقلية نكران الذات وهذه راهي يلزمها تكون اش معناها عقلية التضحية دكتور معناها يتخصص ويخدم يتعب راهو باش يصبح دكتور مختص في راهو يتعب ياسر اذا ما تكونش ثم حاضنة اجتماعية وحاضنة انسانية وحاضنة حياتية بشكل معناها بكل متطلبات الحياة راهو تولي وحاضنة معناها شنو نتاعت عقلية التضامن وعقلية التضحية في سبيل أهله وفي سبيل بلاده وفي راهو الحقيقة ما تنجمش تلزمه باش يكون موجود في جهة زي جهة البلي معناها منعزلة لا تتوفر فيها الحدود الدنيا للعيش الكريم أبناء الجهة مش قابلين مش قابلين باش يكون معناها أنا قلت لك المسألة راهي معقدة شوي واضح إذن أربع دقائق مازلنا في الفقرة ذي أحمد دوك باش نتحدث على الثقافة على الشباب والرياضة وعلى شركة البيئة والغراسة وعندك دقيقة باش تضيف فيها في الأخر معناها الحاجات اللي ما تحدثناش فيها المجال الثقافي وكنت تحدثنا على الإنتاج واليوم نعرفوك معناها أنت من العبيد اللي عندك على الأقل ما تضيف للجهة في مستوى الرسم في مستوى الإبداع اللي تقدم فيه هل قلت لك بالنسبة للحقيقة الصورة في التقدير يعني في تقييمي للمشهد الثقافي هو مشهد فيه نوع من الاختلال الاختلال في التوزيع الزمني للمشهد الثقافي في الجهة والجانب الثاني معناها الحقيقة هو نفس البرودوي نفس المادة هي نفسها معناها في كل المهرجانات وفي كل التظاهرات معناها نلقوها معناها قاعدة تستهلك ما عدا الحقيقة معناها للذكر تجربة توريس اللي هي تجربة معناها جمعية ثقافية بالمنصورة الحقيقة قاطع مع ما هو موجود في الجهة وتبحث معناها على ثقافة بديلة اللي تكون معناها على الأقل تترجم معناها حاجية المواطن ورغبة المواطن معناها في الاستماع وفي استهلاك معناها ثقافة متقدمة وثقافة معناها تعكس معناها حاجيته الحقيقة بالنسبة لوين أنا كنا هذا وأنا مستهلك وأنا منتج معناها عندي الحقيقة مشروع ما نعرفش إلى أي حد معناها ينجم يكون قابل الإنجاز معناها لأنه يتطلب معناها برشة إمكانيات على الأقل مش برشة إمكانيات معناها ثم تكون ثم إرادة معناها بعلاقة بالسلطات وهو خلق زي تجربة المحرس نعرفش نجو مثلا ما بين زوز جبال انت باقة وفي عوض باش نعملو هذاك مثلا متاع زبلة ومتاع واحد مدخل قبلي يكون هذاك يتهيئ معناها على أساس أنه كل مواطن في قبلي ولا كل فنان في قبلي يحب يمارس هبلته ولا يحب يمارس حلمه ولا يحب يمارس فن تشكيلي لأن هذا اللي نجم نقول لك نختص فيه ولا نجم ننجز فيه حاجة معناها تهيئ على الأقل بالنسبة لحنا البلدية تهيئنا زي ما تهيئت فضاء معين معناها يكون وخلي يولي مدخل معناها فيه معناها تحس كونك داخل في جهة فيها اهتمام بالشأن الثقافي فيها يعني تخلي العبيد تنجز فضاء مفتوح عام وبالتدرج لن يولي معناها فضاء ثقافي فضاء إنساني معناها ينجم الناس تمشي تقعد فيه تمشي فيه هذا الحقيقة تصوريني معناها أو مساهمتي الحقيقة وين النجم نساهم في العمل الفني في العمل الفني والثقافي واضح الشباب والرياضة الشباب والرياضة معناها الحقيقة قطاعات أصبحت معناها ما تنجم تتقدم وتنجم تنجز فيها حاجة مهمة إلا بالإمكانيات المادية. والحقيقة والإمكانيات المادية محدودة جدا في الجهة هنا وحتى المواطن الحقيقة أو مواطن ولد الجهة وما زالت معناش ثقافة الاستثمار في الثقافة ولا في الرياضة ما زالت معناش الحقيقة معناها ما هذاك علاش معناها لا دولة معناها قاعدة ترصد في أموال معناها تنجم تخلي الرياضة تتقدم والشباب يتقدموا معناها في إبداعات وفي إمكانيات ولا معناها إيش معناها أنا راني ما نجمش نطلب من شاب نهبطه من النخلة نقول هاي تعلم ألعب ماتش كورة ويبدع له في ماتش كورة نجم عنده شوية طاقة وعنده شوية إمكانيات وعنده شوية إبداعات شخصية معناها خاصة مع غياب الدعم ولا تهبط من فوق صبة من فوق يصب في دالة في المرمى تاكل في الشمس وتقول له هاي الراح باش تمشي تعمل ماتش كور يجي يعمل ماتش كور ولكن إلى أي حد احنا في الله هذاك حقيقة واضح أنا باش ما نبدوش شبابنا هذاك وقع واضح وارجع ارجع لهم تو تمشي بعد ما يكمل ماتش كورة ما تلقاش ما عندهش حد حقه ومن بعد نبدا نحاسب واش بينا ما تقدمناش في الرياضة ولا واش بينا ما تقدمناش كيفاش باش نتقدموا في الرياضة في الواحد راي هذاك هو استثمار وفلوس معناها ترصد قاعد نشوفوا ديجا في المعاناة اللي تعاني فيها الجمعيات الرياضية في وهك تشوف معناها باهي احمد شركة البيئة والغراسة الشركة ذي اللي معناتها البعض تقريبا وصفها حتى بالوهمية طب قداش عندها معناتها والنتيجة اسمع جعجعة ولا أرى طحينة كاو باهي دقيقة باش تضيفها إذا كان فما حاجة ما تحدثناش فيها واللي أنا الحقيقة معناها الحاجة الوحيدة اللي هو مش رجاء ومش هو طلب معناها هو تقريبا شبه أمر معناها السلطة الجهوية أنها تعمل مسؤوليتها معناها في العناية معناها بواقع الجهة إيش معنى أمر؟ أي الخطر ما نطلبش أنا حق الجهة ما نطلبهاش فهمتني أمر بمفهوم إن أنت عاونتش بحاجة في السلطة الجهوية لانه اليوم السلطة تشوف ارواحها هي معنا قاعده تقدم وقاعده تضيف وكان يعني ما وشوف التقديم وفما زاد معنا ديما المواطن لازم تكون عنده معناتها يدفع شوي معنا اليوم باش نهز حاجه للسلطة الجهويه نقول لهم هاو شنو رايكم تعملوا الحكايه دي اي شوف اولا بالنسبه احنا قدمنا راه وقت لي حزب ولا الجبهه الشعبيه وقت اللي تقدم مشروع مش هو تقدم مشروع للسلطة الجهوية لا للترفيه مش للترفيه ولا هو رو مشروع يتقدم للسلطة الجهوية هاوش احنا طالبين انتم قدمتوا للسلطة الجهوية بالطبيعة قدمنا معناها من اللي تأسست الجبهة الشعبية وتأسس معناها واللي معناها ولا ثم إمكانية التواصل بيننا وبين السلطة الجهوية كنا معناها نعطوا في تصورات ونعطوا في رؤى معناها بالضرورة معناها إذا إلى أي حد الحكومات معناها قلت الحكومات السلطة الجهوية المتعاقبة المنوالي ولا المعتمدين معناها استجابوا وإلا تفاعلوا بالإيجاب لهالمطالب هذه ولا هالمقترحات هذه الحقيقة كما ذكرتك معناها ما ثماش وكنقولوا أمر معناها تقول كيفاش تقول أمر هو الأمر كما ذكرتك هو أن نترفع لأن نقول بالله رحم على والدكم لا مش هو خطر جاي مش بلمزية منه باش ينجز ويهتم معنا بشأن البلاد وهذاك هو الدور معناها اللي جاي من أجله وبالضرورة معناها يلزم يتحمل مسؤولية في الاتجاه هذا وعددنا معناها المشاكل في الصحة وعددنا المشاكل في الفلاح وعددنا المشاكل في الثقافة والرياض هي شو نحبه وشو نحبه باش نخدمه أحمد فماش تقريبا القطاع اللي تشوفه أنت وإلا المجال اللي تشوفه في ولاية قبيلي تقريبا قاعد يخدم بالباهي والا المسؤول اللي قاعد يقدم في اضافه للجهه فماش والله الحقيقه بالنسبه لي ما شفتش الحقيقه حاجه اللي تنجم معناها ما فماش عنوان باش نحكي على سلطه جهويه سلطه سياسيه ما شفتش باش نحكي على بلديه الزبله قاعده تحصر فينا من كل جهه فما برنامج كبير للزبله البلديه قاعده تحضر فيه معناها شوف انا بالنسبه لينا ما نحكيش على نحكي على المنجز تو حاليا خلينا نحكوا على المنجز ما بشوي بشوي لا خلينا نحكوا على المنجز راهو تو البلديه قداش عندها تو ملي قداش ما اشكاليه تجمع اللي تعاني فيها البلديات والسلطات والادارات شوف شوف شوف شوف احنا وقت لي ناس جات معناها باش تقدم عمل للجهه ولا تحمل مسؤوليتها لازم تحمل مسؤوليتها بدون مبررات. واضح واضح واضح. مد زراري شكرا لك مازلت معنا. بعد شوي باش نرجعوا في كيستيونير باش نتحدثوا على الجبهه الشعبيه خاصه بعد يعني الاخبار وبعد التشنج الموجود صلب الجبهه باش نتحدثوا على شنو جديد. دونك الناس الكل تسمع فينا بعد السبعة ونص نستقبلوا تليفوناتكم على الخدمات الصحية في ولاية قبيلي وهو موضوع مطروح للنقاش. دونك تكلمونا على 75 493 859 فاصل كسي ورجعي. ليش يا جارة ما تردين الزيارة؟ رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل دي على 100.9 رواد بالفيرا دونيفزاوا بوانيت. 7:24 دقيقة 10 دقائق توصلنا على ختام فقرتنا دي. سيد أحمد خلينا نحكو نبدو في الكيستيونير اليوم الجبهة الشعبية ونعرفوا معناها اللي راج معناها مؤخرا بخصوص انه معناتها الجبهة ما عادش موجود وإلا المكونات متاع الأساسية متاع الجبهة تقريبا ما عادش موجودين في الجبهة. وين وصلت الحكاية؟ أولا نجموش نقول الجبهة ما عادش موجودة لأن يعني قدامك ممثل على الجبهة. والجبهة معناها قاعدة تنشط، قاعدة تقوم بتاخذ في اجتماعات في كل الجهات، تعمل في اجتماعات شعبية، تعمل في قاعات معناها بالإعلام، تعمل في قاعدة تقوم زادة. تم رفض القائمة متاعكم في مؤخرا، القائمة الانتخابية في احدى الدوائر في البلديات اللي تقدمتوا بها تم رفض لانه ما فماش ممثل معناها كما قالوا قانوني او متفق عليه بعد ما صار ما صارت الحكاية هذه. اي بالطبيعة هي معناها باش تخلق معناها بالنسبة للسلطة فرصة تلقاها هو ديجا، والاشكال هو وين الهدف الاساسي معناها الحلال هذه هو اخلاق الارباك هذا داخل الجبهة، لان بالنسبة للسلطة اليوم معناها ونذكروا معناها الحزب الحاكمة بطبيعة معناها مش في مصلحتها أنها باش تكون الجبهة معناها الإشعاع هذايا وهالحضور هذايا، والجبهة رو حبينا ولا كرهنا معناها بعيدا عن السبر الأراء وبعيدا عن الزرقوني، الجبهة الشعبية رو أهم عنوان في البلاد لأنه هو المشروع الثاني بعد مشروع معناها الحكومات في المشروع البديل، الطرح البديل معناها لاستكمال معناها الثورة. كان مشروع لا باقي مشروع، كان اهم مشروع لكن تو ما عادش معناها ايش معناها معناها نشوفه شوف شوف لكن حتى معناتها صبر القرار ساعات تعطيك معناها تقريبا على الاقل تقريبا التقريب بالنسبه لنا احنا ما تعطينيش على الاقل نتكلم بصفتي الشخصيه ما تنجم تعطيني حتى تقريب ما تقرب لي حتى صوره. اولا بالنسبه لي معناها المزاج الشعبي للشعب التونسي مش محدد، ينجم في كل ساعه يتغير وفي كل يوم يتغير وفي كل حاجه يتغير، ثم فعل يتغير والفعل لا ثم فعل، علاش ما تمش فعل؟ فعل روى تنجم تكون تتحسه كما تنجم تكون تسمعه كما تنجم تعيشه كما تنجم ما ثم فعل ما ثم فعل يلزم نشوفوه كما كنت تحكي انت تو على الصوره. شوف خليني نكلمك ساعه خليني نكلمك ايوه راه بالنسبه لنا احنا ندركوا كل الادراك وما عندناش وهم ان السلطه هذه والراس المال باش يخلي الجبهه الشعبيه تنمو النمو الطبيعي وتكون فعلا معناها طارحه على روحها بديل اللي ما هو سيد اليوم بطبيعه باش يستعمل كل قواه وكل امكانياتها معناها من اجل محاربتها. وكما يقولوا معناها تاخذ القلاع معناها الحصينه من الداخل، وباش نكون واضح معاك معناها راس المال راهو والسلطه راهي قوه ساحره معناها وتنجم تكون، وحنا ندركوا كون راهو ائتلاف حزبي ماهوش حزب، هذا ائتلاف حزبي تجمعت فيه جمله من الاحزاب، تلاقينا على مرحله معينه على نقاط معينه على اهداف معينه، هالاهداف وهالنقاط هذه تنجم تتحول تنجم تتغير في كل لحظه، كما تتغير الاهداف تنجم تتغير حتى المكونات. وراهو ما عندناش وهم كما ذكرت لك في زوز مستويات، ما عندناش وهم ان السلطه والبرجوازيه معناها اليوم الحاكمه فهمتني ولا باش تخلينا نخدموا في اريحيه مش تحاول معناها تستعمل، لكن هذيك السياسه هي تو يتحمل في السياسه هي وحتى احنا هنا نعمل في السياسه، هاني نقول لك حتى راهو المساله معناها راهي مساله نسبيه وما تقوليش راهي الجبهه مشات هو هذي هما اللي يحبوا يوصلوا كونه يعلموا الناس ويسوقوا معناها كونه مكونات الجبهه قداش تو هل هما نفس المكونات القديمه هي هاو انسحبوا منها مبدئيا صاير انسحاب لجزء اطراف اللي هو الموحد رفاقنا في الموحد ورفاقنا معناها في يسار العمال معناها مش دليل كونه الجبهة انتهت لا قلنا الجبهة راهي مشروع رؤية تصور هذا معناها فما أطراف باقية فما حتى موجب معناها باش نقولوا كونه الجبهة انتهت، علاش تنتهي الجبهة يا أخي نقولوا حزب يخرج منها عنصر ولا اثنين نقولوا راهو انتهى باش نقولوا ما انتهتش معناه معناها ما انتهتش معناها مشروعها ك معناها طرح اللي طرحته معناها استكمال مهام الثوره مازال قايم مازلنا الدفاع عن السياده الوطنيه مازالت قائمه النضال من اجل معناها العداله الاجتماعيه مازال قايم هل الاهداف العامه للجبهه الشعبيه هو مشروع كما ذكرت لك قايم نجم نخرج منها حتى احنا وتجي ناس اخرى مهتمه بهالمشروع هذا والدفع المشروع هذا. هم تسع احزاب تو موجودين تسع احزاب موجودين هاي. بعد خروج الزوز لا هم تسع الكل معناها سبع احزاب سبع احزاب باهي فما دعوه مع المستقلين بالطبيعة اللي هم طرف معناها الحقيقه طرف منافس فما السياسه زاده من المستقلين شوف بالطبيعه هو الحاله الاستياء شوف نقول لك صديقي هي راهي انتظارات المستقلين يا سيدي ثم استياء من مناضل حزب العمال احمد الزرارع في قبلي ثم استياء كبير ما نمشوش للمستقلين وما نمشوش للمواطنين انا مستاء معناه لأنها ما نحبش الصورة هذه للجبهة، ولكن ولكن ثم ثم ثم إكراهات سياسية يلزمك تعيشها ويلزمك تتقبلها ويلزمك تتفاعل معها ويلزمك تبحث لها على حلول. يوم الحالة الاستياء، حالة الاستياء معناها مؤكد مش تستاء، معناها رفاقي وأصدقائي المستقلين معناها على أداء أحمد الزراعي في الجهة يستاءوا، يستاءوا على أداء حمل همامي يستاءوا، من حقهم يستاءوا على أداء الجبهة بشكل عام. لكن الأساس سيوين بالنسبة لنا احنا في تقديرنا مهوش الاستياء هو اللي يبني المشاركة والنقاش وضرب البنية وضربان، معناها ضرب البنية وشو بالمفهوم لا لا لا، يعني قوة الاقتراح، قوة الاقتراح وقوة الحضور هو الأساس. فما اليوم دعوات الحضور أو الانعقاد اجتماع الأمناء العامين، هل تم ولا ما تمش؟ الأمناء العامين ولا مجلس المجلس المركزي؟ المجلس المركزي هو قاعد ينعقد، ينعقد بالأطراف اللي المعنية. هو راهو معنا ما ثماش حتى لحظة ما صارتش فيها الاجتماعات. يما راهو شوف صديق كما ذكرت لك، معناها ثم أطراف الحقيقة ولا ثم خلاف سياسي. راهو في السياسة ما فيهش مخبط خاطر، ما فيهش مجاملات، ما فماش، فما مشروع نتلاقوا عليه ننجزوه صحيح، ثم روح رفاقية وروح حتى علاقات إنسانية راقية نتعاملوا معنا بكل أخلاق عالية. إما راهو في السياسي ما ثماش، اتفقنا على مبدأ نتفقوا عليه، ما اتفقناش ما نجموش ما نجمش ثم بوادر انفراج الأزمة دي ولا؟ والله ايش باش نقول لك، بوادر الانفراج هو راهو مرهونة معناها بالعزيمة وبالإرادة نتاع الأطراف الباقية انها تتحمل مسؤوليتها معناها في إنجاز المهام الملقاة على عاتقها. أبقى معناها أنا الراهن معناها زاد على العديد من الرفاق في أي طرف من الأطراف، خاصة الأطراف المستقيلة معناها اللي هي مخرجة، ورغم كما يقول رفيق حمر ما لو قاع فيهم في شأنهم معناها إجراء ولا طرد ولا، هم خرجوا ثم جملة من المستويات ثم بعض الأشياء كما ذكرت هو في عمق وخلاف سياسي رؤية مختلفة، كل مشوا على الأرواح وراو مشي اليوم معنا مش نتلاقوا، لا بالعكس معنا بالنسبة لنا احنا اليوم شابقوا معناها رفاق، وكان اليوم كأمس كما تلاقيت انا وياهم أمس وتلاقيت معهم اليوم وراني باش نتلاقى مع غدوة. أبقى ربما الفضاء هذايا وإلا معناها المشروع هذايا ما عادش يلمنا، ينجم مش بشرطه تنجم تلمنا معناها مشاريع أخرى ورؤية أخرى وتصورات أخرى وهيكلة أخرى معناها. أما راو بالنسبة للجبهة معناها هذه رساله راهي الجبهه قائمه وباقيه وراهي باش تظهر معناها باكثر قوه باكثر وضوح وباكثر مصداقيه، وراهو هذيك هي معناها طبيعه الائتلافات الحزبيه والجبهات. واضح. الجبهه الشعبيه في ولايه قبل، الجبهه الشعبيه في ولايه قبل تقريبا غياب تام في النشاط، مش غياب، لا مش هو مش هو شوف ثم بالنسبه لنا النشاط المشترك مثلا ثم جمله من النشاطات المشتركه، امس بركة ما حاضرين معناها كطرف في التحرك معناها بعلاقه بالقضيه الفلسطينيه. ثم بعض الاشياء الاحزاب ولا الجبهات معناها راهو النشاط راهو ساعات يكون ثم نشاط داخلي، خاطر ساعات تبدا ثم اولويات مثلا حسم بعض المشاكل الداخليه اللي هي بدورها هي المحدد للنشاط الخارجي، ومدى معناها حضوره معناها في الشعب ومدى معناها فاعليته، لان اليوم مش بمجرد باش نخرج انا وربع من الناس معناها باش نوزع فلاير معناها فما نشاط، والا خارج بعلم في جبل، لا مش بشرطي مش هذيك العناوين الفعليه معناها النشاط هو الاقتراح كما تحدثنا تو كنا نتحدثوا على الخلطه الجهويه ودور معناها الاحزاب والجمعيات والمواطنين اليوم باش يعارضوا والا باش يقدموا مقترحات جديده والا مقترحات على الاقل تنفع الجهه. اليوم فما غياب في الاحزاب خاصه الجبهه الشعبيه في احنا عندنا الحقيقه بالنسبه لنا على الاقل كطرف وكنت ممثل معناها في حضوري معناها في المجلس الجهوي في فتره من فترات وتابعت الوضع والتمشي معناها المجلس الجهوي الحقيقه ما عادش نجم نتواصل كطرف سياسي كجبهه شعبيه في اطار معناها مثلا حتى إرادة فعلية معنا حل مشاكل الجهة ما ثمش حتى حد أدنى من المصداقية، ما ثمش حتى حد أدنى من احترام وجهة نظر متاع الطرف المخالف. أنك تجي معناها باش تسوق بيا موقف مش نينيك كجبهة شعبية ولا كحزب عمال، معناها رو ثم خطوط حمراء. أنا وياك النجم نحترمك كسلطة جهوية، إيه على العين والرأس وحق علي الاحترام، ولكن راهو وقت تتوفر الشروط الأساسية اللي هي الثقة والاحترام المتبادل، وقت نقدم مقترح تاخذها بعين الاعتبار. يوم أنا لليوم معناها باش تعمل بيا محضر جلسة ومصحح معناها في محضر جلسة باش تقدمه معناها وتسوقه على أساس الجبهة الشعبية، معناها هاي حاضرة وهاي معناها ممضي على الاتفاقات، واتفاقات معناها حبرنا على الورق وما ينجز منها معناها حتى شيء الحقيقة بالنسبة لي نرى وما وانسحبنا معناها الحقيقة، لأن مش فيه. ولكن الانسحاب ديما غالبا ما يكون هو أضعف موقف. هو لا مش هو أضعف، هو أعلنتوش هذا. شوف أو أولا أعلنتوش هذا الانسحاب، أعلنتوش للناس اللي تبع معناها. لا أعلنناه أعلنناه من من من من من, من زمان معناها. فهمتني؟ أنا ما فهميش، لأن بالنسبة لنا إحنا موقف سياسي، موقف سياسي ما شفناش مثلاً على كيفاش ربما ينجم ندوة صحفية بيان صحفي كيفاش تعلن على ما ينجم يكون معناها مش داخلي لا مش بالشكل اللي تصورته أنت، هو فعلاً المفروض يكون بالشكل هذاك حقيقة، معناها المفروض يكون ثمة ندوة صحفية تعلن فيها موقفك معناها من اللي قاعد يصير، وتعلن فيها انسحابك معناها من المجلس باش تحمل الأطراف الأخرى زاد مسؤوليتها. معناها أما بالنسبة كما ذكرت لك معناها النشاط الجبهة في الجهة هو هنا المدة دي الحقيقة الأخيرة كل منكبين على حل المشكلة من ناحية الهيكلية ومن ناحية التوجه من ناحية الحضور، لأن اللي شفنا معناها بين ظفرين ملاحقة النشاط اليومي خلانا معناها نطيحوا في بعض النقائص في الهيكلة وفي ترتيبات الداخلية وفي وحنية الحقيقة معناها كجبهة شعبية ما زالت عندنا جملة من الاستحقاقات في المستقبل اللي لازم تكون أمورنا فيها الحقيقة أمورها واضحة. أربع شهور تفصلنا تقريبا على الانتخابات التشريعية والرئاسية. 22 جويلية هو تاريخ معناها غلق معنى التاريخ اللي متاع التقدم إلى القوائم والتشريعية. الجبهة الشعبية في ولاية قبيلة في الانتخابات البلدية كانت غايبة، كان فما استياء كبير معناها من الناس معناها رفاقكم وإلا أنصاركم معناها في الولاية. واليوم تقريبا كما قلنا فترة قصيرة جدا معناها تفصلنا على الانتخابات التشريعية مع هالإشكال تقريبا هذا اللي صاير على المستوى المركزي بالنسبة للجبهة الشعبية. هل أنتم قادرين اليوم بالتكوين على تكوين معناها قائمات أو قائمة في ولاية قبيلة تكون معناتها في الوقت و تتجاوزوا بها الخلافات الموجودة؟ لا مؤكد. شوف الخلافات هي راهي اش معناها خلافات؟ ما عادش ثم خلافات راهو صديقي تاعي. الخلافات وإحنا قاعدين مع بعضنا مختلفين يجي ولا ما يجيش. وقت لي سي ما عادش ثم كل واحد كل يد خذت أخته. أنت باش تمشي تشوف حل وأنا باش نمشي نشوف حل. بالعكس إحنا معناها توا حاليا منكبين على مناقشة في العموم راهو مش معناها تنجم تكون أحزاب كل حزب وحدة يعني قائمة ولا ليش كل حزب وحدة؟ الجبهة الشعبية فيها حزب العمال وفيها التيار الشعبي في الجهة وفيها بعض الأطراف المستقلة وفيها معناها المكونات العادية في الجهة معناها واضح. يعني على الأقل الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية في الجهة ما متمثلين موجود ما خرج خرج حزب الأحزاب معناها ربي زين عليه، ما نش باش نقولوا له مش باش تحبس النشاط ومش باش تحبس في وبالنسبة لنا معناها تصورنا ورؤيتنا معناها للمشروع متاع القائمة قائم موجود. شكون ينجم يكون معناها في هالقائمة هذه على الأقل ثم بعض التصورات إيجابية تصورات ثم أسماء مطروحة بطبيعة ثم أسماء مطروحة وقاعد داير النقاش كنقولوا أسماء مطروحة رأي مقترحة وبالنسبة لينا في شخص على الأقل نقترح نحترم كل مقترح والرفاق والأصدقاء معناها الموجودين في الجبهة معناها هم الوحيدين المخولين معناها باش يقرروا باش نشوفوك في القائمة ولا لا، لأن يعني الحقيقة معناها قلت لا طول قطعا ايوه واضح. انا نحب ان احمد الزراعي يبقى احمد الزراعي المناضل بدون تبقى مناضل زاد فيه. لا لا لا ما نحب حتى يقولوا شوف يقولوا احمد الزرارعي تقاعد فك الحاج احمد الزرارعي والله يرى ما كانش ديمقراطي فك الموقف. تحب تنقد فقط؟ لا لا لا تنقد. لا ها ها ها النجم نقبل كل نقد من اصدقاء ورفاق ومن اي مواطن. أيوة. وراو بيه وراو عليه ياما انهم يقولوا راو براغماتي وراو نفعي وراو هذايا. لا ما نحبش نطيح في الوضعيه. واضح. رغم راهو ملاحظه رغم احترامي لكل انسان باش يتقدم باش يكون مش معناه هذايا راهو باش يكون يعني. انا في شخصي نشوف ماذا بيا نبقى المناضل خارج دائره المحاصصات ولا وكان ثم الجانب هذا راني خذيته من قبل من 2011 و 2014. واضح دقيقه احمد باش نختموا الفقره نتاعنا. دقيقة أنا نقول نطمن الرفاق ونطمن الأصدقاء ونطمن أهالي قبلي والمواطنين على أساس أن رأي الجبهة الشعبية جبهة قائمة وراه مشروع ديما يبقى قائم وراه مهوش هو مشروع في المطلق راه هو على الأقل الواخذ على عاتكم معناها استكمال مهام الثورة اللي متمثلة في الجملة من الشعارات حقنا في الحياة الكريمة حقنا في الشغل حقنا في العيش الكريم كما ذكرنا حقنا في الصحة حقنا في فلاحة باهية حقنا في بيئة باهية حقنا في سيادة وطنية تخلي تحت معناها على الأقل توفر لنا معناها كرامتنا وتحمينا كرامتنا وفي نهاية الأمر معناها خلينا نكون بكلنا يد واحدة ضد مهمش المؤتمرين ضد المتأمرين على القضية الفلسطينية وضد المتأمرين معنا على مصالح الشعب التونسي خاصة. شكرا. واضح. شكرا لك أحمد الزرارعي كنت حاضر معنا اليوم في ضيف فوروم من 6:30 حتى للسبعة وواحد واربعين دقيقة. كل التوفيق لكم إن شاء الله ولكل رفاق. بعد شوية باش نستقبلوا تليفوناتكم الخدمات الصحية في ولاية إقبيلي كيفاش تقيموها وكيفاش تشوفوها تكلمون على 75 493 859. إذا 7:41 دقيقة بخت توصلنا للوقيت هذا. نسلم عليكم الناس كل ما كنتوا تتبعوا فينا ديما في أو أماكن العمل متاعكم في التاكسيات وإلا في النقل اللواجات معناها وإلا النقل الريفي في المقاهي في كل مكان وما كنتوا تتبعوا فينا الناس كل نسلم عليكم ونقول لكم شاركوا معنا كلمونا على 75 493 859. الخدمات الصحية في ولاية اقبلي كيفاش تشوفوها كيفاش تقيموها وشنو رايكم فيها. دونك نستقبلوا تليفوناتكم ديما كما قلنا كيف كيف. زاد نتحدثوا على الموجة الحر اللي معناها تقريبا غادرت البلاد وباش ابتداء من اليوم معناها وبقية حتى نهاية الأسبوع باش معناها تكون الحرارة حرارة عادية معناها في حدود 40 درجة وإن شاء الله الناس الكل تتمتعوا بالصيف وتخرجوا معناها في أنشطتكم وإلا في خرجاتكم. نسلموا عليكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا فوروم كيما العادة من 6 حتى 8 ديما في نفس التوقيت وكيما أحكينا نتحدثوا على خدمات الصحية في ولاية إقبيلي هو موضوع للنقاش. دونك للناس اللي تحب تتحدث على الخدمات الصحية وعلى معناها قطاع الصحة في ولاية إقبيلي كيف تشوفوه شنو تقييمكم ليه. دونك نستقبلوا تليفوناتكم. عايشة يقول لي عليه معنا عبر الهاتف تحب تتدخل معنا. مرحبا بك عايشة. ألو عسلامة عايشة. نشوفوا التليفون عليه مع عايشة ما نعرفش ما مش موجود. دونك نثبتوا مع عايشة حبت تتدخل كما قلنا حول الخدمات الصحية في ولاية إقبيلي قطاع حيوي قطاع مطلوب الناس كل معناها تحب انه يكون متطور قطاع معناها يستجيب الى متطلبات الحياة. دونك ترجع معنا عايشة. عايشة مرحبا بك. هلا بيك ولدي شن احوالك لبيك؟ شن احوالك الحمد لله الحمد لله والله الحمد. انا نقطة بالنسبة للصحة يعني في تونس أيوة. هي والله باي. عايشة منين تسمعي فينا عايشة منين تكلمي فينا انت بالضبط؟ نعم منين تكلمي فينا عايشة انت؟ نتكلم فيك من جنعورة. مرحبا بك عايشة تفضل عايشة. بالنسبة للصحة يعني العامة تونس والله نتخر احنا بصحتنا واللي بالطب نتاعنا اللي وصلنا احنا ما وصلوش يعني دول عربية شقيقة وصديقة ما وصلوش. لكن لابد تبقى شوية ثغرات هيك وشوية نواقص. بالنسبة للمستشفى نتاعنا تقبلي والله ايش نقول لك يعني فما حاجات تطورت وفما حاجات رجعت لتين. مثلا كان سكانير تو يعطيك موعد الزواري يعني كلمة الزواري مش عروحي بركة ده يعطيك موعد ده تعمل عملت سكانير خرجت سكانير رحوه مطبيب شكون يشوف لك العلة متاعك اما شي تهز القابس يجي ممكن يجي شيء يما تهز القابس واللي حالته ما عنديش مسكي تفهم وهي بالنسبة حتى الاختصاص بديه حتى تقول أصبح الخير يقول لك 20 دينار معك عارف يعني تزيدها كانت ب 50 ولا 70 فهم بديه كل طارت. بالنسبة للنقص الآخر يعني اختصاص الأطباء والمعدات الصحية أيوة. يعني بديه يعني فهم حاجات من حالة تطور شوي بقص من قلة بركة زي مرتين نمشي القفصة فهمت ولا ليه أنا كنت أتكلم أتكلم على الآن مش على روحي زي واضح فهم حاجة أخرى بالنسبة للأدوية أيوة. شيء تشوف انت عن معدة ما تلقاه انت عش حمتة ما تلقاه يعني نقص كبير ياسر باكل عنده فلوس يمشي يشري يا اخوي وكنا عنده رغم اللي ادوية قديش زادت وقفلت يعني تقريب 50% زيادت باش تشريها طبعاك اللي عنده يرجعوه لو ما عندهش اللي عنده كارني يضيب مسكين طبعاك يمشي فيها بالنسبة دو فما حاجات لما نقول يعمل حادث طبعا يكون المستشفى انت عقبلي يعمل حادث نزي في الظل الساقط 250 كيلو متر تبعد عليه نحن الطاقة هو بيد الموت في المسافة هذيك على ما فهمش ماكينات اللي باش توقف كل النزيف هذاك نزيف حاجة أخرى حتى يتوش لدارة يحسبوا لك سيدان هذه هذي مديش على داخلة داخلة بطارنا ولا يحسبوا لك سيدان ملي يوصل عادي الطاقز وهو بالفلوس فهم حاجة أخرى وكذا التحليل والدي أمس بركة نحكي مش على روحي ليه تم التحليل باش نعمل تحليل على الشحم المخزون السكر المخزون الماكينة ديما فاسدة فاسدة ديما الماكينة عليها ما فماش ماكينة أخرى ما فماش شكون يصلح معنى ما عملتيش انت امس التحليل؟ نعم ما عملتيش التحليل امس؟ ما عملتيش ولدي، ما عملتيش ولدي في الجامعة وراجلي معاق وما عملتيش مني، وعندي غدوة كنترول وكي نتكلم مش على روحي بركة على عامة ولدي حمي فهمت واضح. حاجة أخرى احنا بيدنا نقول نطلب من وزارة الصحة، يا وزارة الصحة ما تقصيش قبلي، خاصة السبيطار الناقص راهي ولاية كبيرة، راهي عددها ياسر، راهي يعني جماعة هربين من الطخانة يمكن ولا شيء ما يحبوش يجوا الاختصاصيين. على كل نطلب من وزارة الصحة لفة لفة إلى قبلي، وخاصة السبيطار راه ياسر ناقص، هو ديبا ولدي يستحق الإسعاف. سبيطارنا ديبا يستحق الإسعاف. السلام عليكم ورحمة الله عايشك وبركاته. يعطيك الصحة يا عايشة وصوتك وصل، وإن شاء الله المسؤول معناها المعني بالامر دونك يتدخل في النقاط هذوما اللي كان طرحتهم معايش. انتم زاد نجم تكلمون على 75 493 859، نتحدثوا على الخدمات الصحيه في ولايه قبيلي، دونك اللي عنده ما يضيف ولا اللي عنده ما معناها اذا كان فما التقييم دونك تنجموا تقيموا وتكلمونا وتوصلوا صوتكم ديما على نفس الرقم 75 493 859. إذن ما زلنا مواصلين معكم 10 دقائق تفصلنا على الختام حصتنا اليوم في فروم نفزة والأربعة 26 جوان 2019. دونك اللي حبي يكلمنا ديما يكلمنا على 75 493 859. بسمة يقول لي علي معنا عبر الهاتف، مرحبا بك بسمة. وبي خوي عايشك عسلامة خوي. عسلامة ومرحبا. عايشك خوي بسمة تفضل. أنا راني نحب نكرم موظف في سينفاس معناها خدمنا وخدم الملف تاعنا بكل خبره وكل واحد، ومعناها رانا معناها حس بينا وكل حبيت نكرمه معناها. ايوه تفضل تفضل. الموظف هو سي ابو بكر بن يحيى. قدم له تحيه شكر واحترام وتقدير على تفانيه في عمله واحساسه بالمواطن، يخدم بكل ما لديه من كفاءه وخبره وتفاني في عمله. عبارات التكريم قليله يعجز اللسان على وجود العبارات المناسبه لحضرته. ألف تكريم وألف احترام وألف شكر مني لي والسلام. يعطيك الصحة يا بسمة. حاجة باهية اليوم كيف واحد معناه يقدم الإضافة وإلى يخدم البلاد، دونك نقول لك كلمة شكر. يعطيك الصحة يا بسمة. والله يعطيك الصحة، شكرا لك. إن شاء الله يكون التكريم متاعك وصل. إذا بسمة تكرم أبو بكر بن يحيى موظف بالسينيسيس، دونك حاجة باهية ذي أنه معناها نقد صحيح، لكن زادة إذا كان فما حاجة باهية نخرجوها وحاجة تستحق الشكر تستحق معناها الاحترام، دونك نحترموها ونشكرها. دونك شكرا لك، يعطيك الصحة يا بسمة، وإن شاء الله تكون التكريم متاعك يكون وصل. أبو بكر بن يحيى موظف في السينسيس. وهكا وصلنا الختام حصتنا في برنامج فروم لليوم، تحدثنا على الخدمات الصحية في ولاية قبيلي. كان معنا ضيف زاد ضيف فروم محمد الزرار، سياسي وناشط سياسي ومدني أيضا. وكما كل مرة فقراتنا فروم ديما متواصلة، غدوة يجدد لقاءنا بكم من 6 حتى 8 في ضيوف جدد وأيضا فقرات جديدة، دونك خليكم ديما برونشي معنا ما تبدلوش الموجة. كان معكم فهمي بلداوي وعلي درمولي في الجانب التقني في الأمانة.